الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال الله تعالى: وابعثنا منهم 12 نقيبا. يقول: نريد معرفة من هؤلاء وما قصتهم وما العلاقة في 12 التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. والعلاقة أيضا بينهم جميعا وبين الشيعة الضالين في اتخاذهم 12 إماما. نريد التوضيح كاملا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه الآية من سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي أن الله عز وجل قد أخذ العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يخلصوا له العبادة وحده، وأن لا يعبدوا معه غيره. وقد كانت بنو إسرائيل قبائل متعددة، فأمر الله عز وجل موسى أن يجعل عليهم، أي على هذه القبائل، 12 عريفا بعدد فروعهم يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة. وذلك يتضح بضرب المثال، كأن يكون الملك يدير دولة فيها قبائل شتى، فيطلب من كل قبيلة عريفا لها، يعني معرفا لها، يسمع هذا العريف أوامر الملك ثم ينقلها إلى بني قومه. فالله عز وجل لما أخذ العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يعبدوه، وكانوا قبائل شتى وفروع متعددة، أمر الله عز وجل موسى أن يجعل عليهم 12 عريفا بعدد فروعهم. والحكمة من ذلك أي حتى يأخذوا عليهم العهد بالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله، أي موسى عليه السلام، ولكتابه أي التوراة. وقال الله عز وجل لبني إسرائيل: إني معكم. فهذه من آيات الصفات، فلله عز وجل معية تليق بجلاله وعظمته، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن نص أهل السنة أن من مقتضيات المعية الخاصة الحفظ والرقابة وتيسير الأمور والنصر والتمكين. ولكن الله عز وجل اشترط لهذه المعية شرطا، عدة شروط. الشرط الأول في قوله عز وجل: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. إقام الصلاة أي أداؤها على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة أي تسليمها وإعطاؤها لمستحقيها. ثم قال عز وجل: وصدقتم برسلي، أي فيما أخبروكم به. قوله: ونصرتموهم، أي ونصرتموهم، إلى آخر الآية. فالله عز وجل أمر بتقسيم بني إسرائيل إلى فروع، وأمر موسى أن يجعل على كل فرع من هذه الفروع نقيبا، أي حافظا وعريفا، يستمع الأوامر ويأخذ العهود والمواثيق على من تحت يده. هذا هو معنى هذه الآية. ولا ينبغي أن نربط بهذا العدد، وهو عدد 12، لا ينبغي أن نربط به الأئمة الاثني عشرية الذين تزعم الشيعة أنهم أئمة الدنيا، وأنه لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بإمامتهم وولايتهم. فهذا من الربط المحرم الذي لا يجوز مطلقا، ولا دليل عليه، والله أعلم.